قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله تعالى ممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه فيهما من الشافعية أبو بكر الصيرفي. لا ما حكيناه هو طبعا ذهب أو ذكر قبل ذلك من العبارات التي ذكرناها قبل كده هي تفيد رفع الحدث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعني الراجع من الأرقام هو هذا، وأن كل أو الأمثلة التي ذكرها هذه العبارات هي مذكورة في الحديث ومذكورة كذلك في المسانيد، لأن المسانيد يسمع فيها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع فيها الموقوف إلا كما لكن العلماء منهم من ينقل اتفاق على هذا هو من السنة كذا وقلنا كذا والمدينة كذا في الرب بالاتفاق، وهناك من يقول إن فيها خلاف. فالشيخ السكاوي حقيقة لما قال طلع المفرق يجب ان هو في هذا المبحث جمع كثير من الافراد التي تعرضت لوجود الرسول، وهذا يؤيد ما سبق حضراتكم اكثر من مره، انه من يريد ان يدرس علم مصطلح الحديث يعني بعنايه فعليه أن يضم إلى كتب المصطلح كتب أصول الفقه، لأن فيها كثيرا من المباحث التي تؤثر التفاصيل المذكورة فيها في الحكم على الحديث بأنه هو مرفوع يعني بلفظه أو مرفوع حكما أو اللي هو بيسموه له حكم الرفع، والنقطتين دول احنا بنحتاجهم لما نكون عندنا يعني بحث في احاديث موضوع معين او في تحقيق كتاب معين وترد فيه هذه العبارات، فبيبقى الباحث بعد ما بيدرس الاسناد وكل شيء وبينتهي الى الصحابي بيبقى عايز يقول ان الحديث مرفوع او غير مرفوع، فما بيجدش ما يستند فيه إلى إثبات رفع الحديث إلا هذه الأبحاث. وكمان لما ترجع أنت لكتب أصول الفقه تجد أن اللي جمعوا السخاوي هنا متفرق فيها ليس موجودا في موضع واحد، حتى صاحب جامع الأصول لما ذكر مقدمته التي تناول فيها يعني جمهرة من مصطلحات الحديث لما أراد أن يتناول هذه الألفاظ اللي هي تبين المرفوع حكما لم يجمعها في مكان واحد، فلذلك الشيخ السخاوي جمع اللي يتعلق بالرفع من الموضع اللي ابن الأثير ذكروا فيه نقلوا إلى الموضع اللي هو ابن الأثير ذكروا بعنوان ومن المسندات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وذكر هذه الأشياء. ولذلك مراجعة كتب الأصول في هذا طبعا ما تلقاش العناوين اللي هي فيها بنفس عناوين كتب المصطلح، بحيث انك انت تقول ايه طب انا عشان خاطر ما اقراش كل الكتاب الاصولي يعني وابوظ دماغي بيه، انا اقرا اللي انا عايزه بس او اقرا اللي هو في المقرر. لا، هو ستضطر انك انت تجمع المتفرقات دي من ابحاث متنوعه، وهو طبعا كتب اصول الفقه بتكلم على القران الكريم واحكامه، ثم تقول باب السنه وتذكر تحته هذه الاشياء، بحيث انك انت لما تقرا الباب كله تجد يعني ما يجمع لك هذا الشتات اللي هو ذكره الشيخ السخاوي هنا، بخلاف مثلا لما تقرا تدريب الراوي تلاقي انه هو ما توسعش في هذا الموضوع. طب ما توسعش لماذا؟ قال لانه هو كان يرى ان اللي عايز تفاصيل اخرى عليه ان يرجع الى مظنتها في كتب الاصول. وهذه الاحاله هو لا يصرح بها، لكن هو محسن الظن يعني بطلبة العلم ان هم يعني يهتموا بجمع ما يوضح المسائل دون ان يعني يحثهم عليها او يلفتهم اليها غيرهم. فلذلك احنا قلنا بقى الاراء الراجحة، وبعدين دلوقتي الشيخ السخاوي قال انه هناك خلاف، قال هناك عدد من العلماء قالوا لا، موضوع المرفوع حكما ده ليس فيه خلاف، العبارات أمرنا ومن السنة وأمر ونهى كله بالاتفاق. فهو الشيخ السخاوي قال إن الحق أن هناك خلاف. لماذا قال ذلك؟ قال لأن إحنا لما نفتح كتب أصول الفقه وهي تمثل المذاهب الأربعة نجد إن فيها خلاف من بعض علماء الأصول المذاهب، وهو سيذكرهم ويذكر الكلام المنسوب إليهم، سواء الإمام ابن حزم في كتابه، هو له كتاب طبعا معروف اللي هو إحكام الأحكام، أو إنه هو أصول الأحناف زي كتب الأحناف المؤلفة في أصول الفقه عندهم، هو يجمع يعني منها ويذكر هنا منسوبا إلى أئمتهم وخاصة الأئمة المتقدمين منهم. وأيضا الذين ألفوا في أصول الفقه للمذاهب الشافعي أو للمذهب الحنبلي هم يذكرون أقوال الأئمة الآخرين، يعني كتاب الواضح لابن عقيل ده من كتب أصول الفقه اللي هو في القرن السابع، أو كتاب شرح الكوكب أو غيره من كتب الأصول، أو المسودة أو غيره، تجد فيها نفس الآراء اللي هي منسوبة إلى غير الحنابلة. لذلك السخاوي لم يشأ إنه هو يكتفي بأقوال من قالوا إن هذه العبارات متفق عليه، وإنما قال الحق أن فيها خلاف، ثم بدأ بقى يذكر المخالفين ويذكر حججهم فيها. تفضل يا مولانا. وممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه فيهما من الشافعية أبو بكر الصيرفي، يعني حتى أئمة المذاهب اللي الراجح عندهم كذا، بعض فقهائهم أو أصوليهم خالفوا في هذا، خالفوا في تفاصيل نحن أثبتنا أنها داخلة في المرفوع حكما. صاحب الدلائل ومن الحنفية أبو الحسن الكرخي، طبعا الدلائل دوت من الكتب اللي ليست بين أيدينا الآن من كتب الشافعية، لكن مثلا لما ترجع أنت للتبصرة للشيرازي تجد القلدة فيها موجود، إنما هو السخاوي أخذ من الدلائل كانت موجودة أيام، الآن ليست بين أيدينا هذا الكتاب، فيبقى أنت ترجع لكتب كتاب يعني آخر من كتب الشافعية المتأخرين بالذات ينقلوا، مثلا لو تلاقي البحر المحيط للزركشي أو من الكتب كذلك المستوعبة أو المحصول للرازي تجد فيه. تفضل يا شيخ. وفي السنة فقط الشافعي في أحد قوليه من الجديد كما جزم الرافعي. يعني في كلمة في السنة يعني من السنة كذا. معنى في السنة فقط يعني عبارة من السنة كذا الذي تذكر في كتب الرواية. كما جزم الرافعي بحكايتهما عنه ورجحه جماعة، بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين. طبعا البرهان ده في وقت من الأوقات ما كانش في إيدينا، يعني هو مطبوع مثلا له دلوقتي يمكن 30 سنة ولا حاجة، قبل كده ما كانش موجود. فلذلك كل هذه الأقوال يعني نسمعها، سواء البرهان اللي هو إمام الحرمين أو الإرشاد كذلك، ما كانش متاح، يعني عرف أو طبع الكتاب فيما بعد ذلك. ومن الحنفية أبو بكر الرازي. أيوة. وابن حزم من الظاهرية. سبق بقى أنه قال من الحنفية مين؟ أبو بكر الرازي. لا قبل كده أبو الحسن الكرخ. أبو الحسن الكرخ. نعم. أيوة. تلاحظ ان هم من المتقدمين، يعني أئمة المذاهب من علماء الأصول المتقدمين. وابن حزم من الظاهرية. أيوة. وبالغ في إنكار الرفع مستدلا بقول ابن عمر. طبعا الشيخ ابن حزم رحمة الله عليه انه هو كان حاد النفس في النقد، يعني فلذلك الشيخ السخاوي ما رضيش يعرض رأيه كعرض الآخرين، إنما أشار إلى أنه هو كان شديدا في نقد أو معارضة أن يعتبر هذه الألفاظ مما تفيد الرفع الحديث. طبعا حكاية رفعها وعدم رفعها لا تأثير، ليس من ناحية الحديث فقط ولكن من ناحية الدليل، لأنه عند تعارض المرفوع حكما مع المرفوع صراحة أو المختلف في رفعه، يكون الترجيح أو المقدم هو المرفوع صراحة. حتى إنه الآن دلوقتي يأتي بكلام عن الشيخ ابن حزم أو غيره من علماء الظاهر إنهم كانوا يقولون لا نعد من السنة إلا ما كان قوليا مصرحا فيه بالقول، والحكاية دي كانت واخدة اتجاه قوي انتوا الآن ما تدركوش، لكن احنا في البداية لما طلعت الفهارس الكتب اللي هي بتعمل فهارس للكتب كانت هي بديل عن الكمبيوتر، فكان من المفهرسين من لا يفهرس الأحاديث الفعلية مع الأحاديث القولية. لماذا؟ لأن في الفعلية خلافا في كونها لا حكم المرفوع صراحة أو لا، والحكاية دي مشت كتير لدرجة أنه جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي لما طبعته إدارة مجمع البحوث عملوا الفهرس من اللي هو الموقوع الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية. وطبعا الشيخ فؤاد عبد الباقي لما جاي فارس الكتب اللي فارسها برضه فارس القولية فقط، على أساس أنه كان هذا الرأي يتبناه كثيرون ويقول أنه اللي هو متفق على نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث القولية. فأنت الآن لما تجيب صحيح مسلم طبعة فؤاد عبد الباقي تلاقي أن الأحاديث الفعلية مش مفارسة. الشيخ الغماري لما أراد رحمه الله لما أراد أنه هو يعني خط خطوة في هذا الموضوع ويعمل فهرس لأحاديث الحلية، ما قدرش يخطيها مرة واحدة ويعمل فهرس للأحاديث القولية والفعلية مختلطين ببعض، إنما عمل القولية وعمل الفعلية بالموضوع، يعني يذكر الحديث الفعلي عن عائشة ويقول في الصلاة في الصور في كده اللي هو الفهرس المعروف اللي هو البغية في ترتيب أحاديث الحلية. أيضا كتاب اللي هو مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب، الكتابين دول لما عملهم الشيخ الغماري خط خطوة في أنه هو حط الأحاديث الفعلية بموضوعها مش بلفظها. الشيخ السعودي لما عمل جمع الجوامع حط الأحاديث القولية ورتبها على الحروف، وبعدين عمل قسم المسانيد وذكر فيه الأحاديث الفعلية والأحاديث المشتملة على قول وفعل. وهذا كله دليل أو تأثير للخلاف في كون المرفوع صراحة ينسب إلى الرسول جزما والمرفوع حكما يختلف فيه. الآن ما أصبحتش الفهارس يعني بتعمل على هذا النحو، أصبحوا يفهرسوا حتى الآثار اللي هي مصرح بكونها موقوفة على الصحابي أو التابعي يفهرسونها ويحطوا عنوان بس كده فهرس الأحاديث والآثار. ودي من وجهة نظرنا يعني أفضل، ما دمنا معانا نسخة ورقية من الأفضل أن تفهرس هكذا، وأنه كان أول بعد كده يقول لك لا لازم تحط قصاد الأثر ثاء، فطبعا دي كان بيحصل فيها خطأ أن تيجي الثاء في الطباعة قصاد الحديث المرفوع، فيعني تقريبا زهقوا منها ما أصبحوش يحطوها اللي هم بيفهرسوا، ودي فيها خير. يعني انت بعد ما تقف على الرواية تأكد انت ان هي أثر او ان هي حديث مرفوع. فهذا الكلام اللي مذكور هنا هو الذي أثر في صناعة الفهارس في بدايتها إلى أن يعني ترجحت أو سهلت، خصوصا بعد ما طلعت الحواسب وأصبحت تسهل على القارئ أنه هو يحصل على الحديث بأي لفظة من ألفاظه بغض النظر أنه هو فعلي أو قولي. تفضل يا مولانا. وابن حزم من الظاهرية وبالغ في إنكار الرفع مستدلا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. عايز يقول إيه؟ قال إن اللي هو ممكن يتحسب إنها تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقولش من السنة كذا. دليلك إيه يا ابن حزم؟ قال إحنا ظاهرية معروفين، ما كانش لفظ ظاهر اللفظ ما بنعتدش به. فعبد الله بن عمر لما روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحج قال سنة نبيكم، ما قالش من السنة أو السنة كذا، إنما صرح بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله إحنا اللي يذكر فيه كلمة السنة بهذا اللفظ نأخذ به ونعتبره حديث مرفوع، إذا قال من السنة كذا إحنا ما نأخذش. طبعا هذا الكلام أو هذا الدليل مردود عليه، وسيأتي في الآخر بعد ما يذكر الشيخ السخاوي الأقوال المخالفة هيذكر يعني الرد المرجح، لأن المرفوع حكما يعني ملحق فعلا بالحديث المرفوع، وأن الخلاف فيه ليس خلافا قويا يقتضي أن نعتبره غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقع منه. أدي وجه الدلالة أنه ابن عمر قال سنة نبيكم، ما قالش من السنة كذا، فده دي دليل. طبعا يقال هيجي الجواب عنه أن السنة كانت له، وهيجي يقول تاني أن في سنة الخلفاء الراشدين دليل كمان من وجهة نظره يعني. تفضل. لم يقع منه إذ صد ما ذكره ابن عمر بل حل حيث كان بالحديبية. صد كما ذكره. نعم هي هنا ما ذكره. هنا موجود لم يقع منه إذ صد ما ذكره. ما ذكره ابن عمر. يبقى مش لم يقع منه ما ذكره. ما ذكره برضه. طيب وكذا من أدلتهم لمنع الرفع استلزامه ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر محتمل. لمنع الرفع خلي بالك يعني إن ده لا تحتسبوه حديثا مرفوعا. إذ يحتمل إرادة سنة غيره من الخلفاء فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنة في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو سنة البلد وهي الطريقة ونحو ذلك. ونحو تعليل القرخي لأمرنا طبعا كل أدلة المخالفين فأصبح دليلهم حديث ابن عمر الذي صرح بالإضافة وحديثه صلى الله عليه وسلم الذي جعل للصحابة سنة الخلفاء وله صلى الله عليه وسلم سنة. طيب الدليل الثالث ونحوه تعليل الكرخي لأمرنا بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس والاستنباط. قال لك مدام قال أمرنا كده ولا صرحش يعني بالآمر فالاحتمالات ترد. هذه وجهة نظره. طبعا أنت لما تقرأ شيئا فيه خلاف تتعجل يعني بالرد على الآراء إلى أن تستغرق يعني المجموع ثم بعد ذلك تنظر فيه. وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع يعني لكونه صاحب الأمر حقيقة. قال إحنا لا نمانع أنها ممكن تكون منسوبة لصاحب الشرع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نقول أنها متعينة وإنما هي محتملة لأنه لم يحدد متعلقها بناء على أن القياس لا بناء يا مولانا بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع. قال وهذه احتمالات تمنع كونه مرفوعا. شوف خلي بالك الرادد أو المخالف بعد ما بيذكر دليله بيقول الحديث ده أو الدليل ده يدل على منع أن يعد هذا مرفوع. وفي أمرنا فقط كما قال ابن الصلاح ماسك لفظة بقى ليه لأن هي وردت في كتب الأصول متفرقة. وفي أمرنا فقط كما قال ابن الصلاح فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وخص ابن الأسير كما في مقدمة جامع الأصول له نفي الخلاف فيها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة إذ لم يتأمر عليه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى التماسات الجواب يعني ما دام فتحت الباب بقى خلينا احنا كمان نقول إن إذا كان أمرنا وعايزين نمنع أن يكون مرادا به أحد غير الرسول فخلوها خاصة بسيدنا أبو بكر بس باعتبار أنه ما كانش قبليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ودي كلها تدل على أن يعني المجتهد أو العالم إذا كان عنده حصيلة يمكن أنه هو يؤيد مدعاه أو أنه هو يرد على مدعاه. أما إذا كان خالي يعني صفحة بيضة فممكن كل مخالف أنه هو يجتذبه إلى إيه؟ إلى قوله لأن ما فيش هنا حاجة فيش حاجة متعبية. ولذلك عدم التعبية ده ليس مناسبا. إذا أردت أنك أنت يعني تساعد نفسك على أن تكون غير متلقي دائما عليك أن يبقى لك أنت قراءة خاصة بيك. القراءة الخاصة دي من شأنها أن كل ما حاجة تدخل على ذاكرتك خلاف اللي أنت قريته تبص تلاقي الذاكرة نفسها ترفضها لأن هي فراغ معين وبيتملي. فإذا كان مملوء تدخله منين؟ لكن إذا كان في فراغ ممكن أن تدخل فيه. تفضل. بخلاف غيره فقد تأمر عليهم أبو بكر وغيره من الأمراء في زمنه صلى الله عليه وسلم. تأمر يعني في الجيوش والمهمات التي كان صلى الله عليه وسلم يعني يبعث فيها بعض أصحابه اللي هي مذكورة في كتب السيرة، البعوث والسرايا والمكاتبات وكده. الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فضل يا شيخ. ووجب عليهم امتثال أمره فطرقه الاحتمال الناشئ عنه الاختلاف. أيوة. ونحوه قول غيره في أمر بلال أن يشفع الأذان. غير الـ يعني غير الـ العالم السابق. نعم. ونحوه قول غيره في أمر بلال أن يشفع الأذان. طبعا ده حديث في البخاري. نعم. فلما ما نعتبروش الآن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجد الشراح كلهم يخالفونه. نعم. يعني يعتبروه حديثا مرفوعا، لكن الأصوليين ما لهمش يعني علاقة إلا بما يفيده النص، هم يعني يستنتجوا من النص متى ثبت، سواء روي في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في أي مصدر، هم يرونه ثابتا. إنه نظر فلم يجد أحدا تأمر عليه في الآذان غير النبي صلى الله عليه وسلم. شايف ده عشان خاطري هو يبحث الموضوع، قال طيب نشوف دلوقتي هو اللي أمر بلال أن يؤذن، من الذي في طول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا لبلال أن يؤذن؟ وبلال كما يقولون إنه لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمن مرة، يعني أذن مرة فارتجت المدينة وكذا، بمعنى أنه هو ما أصبحش أمر بلال بالذات ينصرف إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت دي قضايا جزئية بيستدل بها النجاة كلمة أمر ولم يذكر الآمر وتحدد بالقرائن أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتمحض أن يكون هو الآمر ويتأيد بالرواية المصرحة بذلك. أيوة طبعا، شوف البحث يعني هو بيدور برضو أنه هو حتى وإن كانت القرائن لكن التصريح أقوى من القرينة، فإذا وجد يكون أدل على الإيه على المراد. وكذا قال آخر الرواية المصرحة في سنن النسائي، الرواية المصرحة بذلك مروية في سنن النسائي في جزء 2 في الصفحة 3، ومصرح فيها بأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال آخر ينبغي أن يقيد الاختلاف فيهما بما إذا كان في غير محل الاحتجاج. أيوة، إذا كان هو واحد بيقول الكلمة وليس على سبيل الاحتجاج، كأن يكون يجلس معك في المذاكرة يذاكرك الحديث، أو أنه يقرأ الحديث أو يقرأ الحديث على غيره، مش في باب الاحتجاج يعني. حتى ذا كمان كل بحث عن القرائن طالما أنه ليس هناك تصريح. أما في محل الاحتجاج فإن المجتهد لا يقلد مثله فلا يريد بالسنة. دي قاعدة بقى أصولية، حكاية المجتهد ما يقلدش من هو مثله، وأيضا الاجتهاد لا يلغي اجتهاد الغير. يعني أنت وصلت إلى الاجتهاد، كل اللي موجودين طبعا من إخواننا الأفاضل يقول لك ده أنا تجاوزت الاجتهاد كمان بمراحل. ده بالمطلق. ليه؟ لأن عايزين الإمامة النهاردة قبل بكرة. لا، ما هي ما تكونش كده يعني، كده ما تقولش خلاص فرجت انا ان شاء الله مكاني في الامامة اتحجد. لا، يعني المهم هي القاعدة اذا تحققت، فاجتهاد الشخص لا يلغيه اجتهاد غيره، دي قاعدة يعني. فلا يريد بالسنة وبالامر والنهي الا من كان له ذلك حقيقة. احنا دخلنا بقى في ايه؟ دخلنا في الجواب. نعم. لكن الأول هو الصحيح فيهما كما تقدم. أيوة طبعا، الصحيح يقابله الضعيف، لكن ما قالش الصواب. نعم. لأن الصواب كان اللي يقابله هو الخطأ. نعم. فالصحيح أهون شوي. نعم. وهو قول الأكثر من العلماء أو الأكثرية، وسيلة من وسائل الترجيح معروفة كلنا نعرف، ومراجعة عن الكتب تفيد أن الأكثرية من وسائل الترجيح، إذ هو المتبادر إلى الذهن من الإطلاق، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة غيره تبع لسنته، وكذلك الأمر والنهي. ده جواب عن سنة الخلفاء اللي وردت في الحديث، فهل ده سهل إن احنا نجيب عليه إنه صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنة للخلفاء، لكن سنته هو هي الأصل، وسنة هؤلاء الخلفاء تابعة لم يكن لهم ولا يعطون لأنفسهم حق أن يستنوا سنة خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبارة المشهورة عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقل وأي سماء تزل، يعني لم يكن مع إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم هذه الخصوصية، فلم تكن وسيلة مستغلة منهم، وكانوا يقفون عند حدود الطاعة لما ثبت وما رأوا وما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو إليه، وهو الشارع صلى الله عليه وسلم. وأمره غير تبع فحمل وأمر غيره تبع فحمل كلام فحمل كلامهم على الأصل أولى، خصوصا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع. وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في هنا في السخاوي دي يعني شيء ظريف، وهو أن السخاوي لما جاء يذكر الكلام ده عن جامع الأصول فرض في كل واحد فينا أنه عنده نسخة من جامع الأصول، مرضيش يقول بقية الكلام. فطبعا أنا حبيت أشوف أنه إيه وما أبيح بعده، دي اللي بعده ده إيه مذكور، فلما بحثت لقيتها مش في نفس المظنة ولكنها في موضع تاني، اللي هو دليل على أن السخاوي فعلا يعني أجهد أو بذل مجهود في أنه هو يجمع شتات هذه المعلومات في هذا المكان. فهو شوف هيقول إيه بقى، في مقدمة جامع الأصول في أبيح وما بعدها، وما بعدها وما بعدها كلمتين مرضيش يقولوا، روح انت هات إيه هما بقى كلمتين، أوجب وحظر. فهو متيال انك انت ايه يا دوب تقلب كده تجيب. طب فيه ناس لحد دلوقتي ما شافتش جمع الوصول اصلا لانه ما هوش في المقرر، فلذلك يعني شوف احسان الظن بطالب العلم يبلغ بالسخاوي ان انت اكيد عارف اللي بعديها. عارف اللي بعدها منين يا عم؟ انت ليه تحسن الظن كده؟ ده بيقيسوا المقرر بالسنتي. فهو يقول كده في أبيح وما بعدها، اللي بعدها كلمتين، كلمة أوجب وكلمة حصر، فهما كذلك كلمتان من العبارات التي تعتبر أو تعبر عن الرفع الحكمي. يقوى في جانبه ألا يكون مضافا إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي له الإيجاب وله كذلك الحظر بحكم ما كلفه الله عز وجل بأن يؤدي الرسالة، ما يعني أمره به أمرا ونهيا، لأن هذه الأمور له دون غيره. قال: ولا يقال أوجب الإمام إلا يقال أوجب الإمام، ولا يقال أوجب الإمام إلا على تأويل، على تأويل كمالتها هي اللي كانت مفروض، ما عرفش السخاوي ما حبش يذكرها ليه برضو، يمكن إحالة، إنما هي إلا على تأويل إضافة الإيجاب إليه بنوع من المجاز، فدي كان المفروض يحطها عشان توضح المراد، لكن هو قال لك ما دام انا اشرت الى التاويل فحتى المجاز يدخل يعني ما هوش مستعصر. مدام يعني تكرمت ونقلت كان اديتهم المقطع ده. تفضل. واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقول ابن عمر ممنوع. شو بقى الرد اهو؟ ديك بيقول ده دليل المنع الرفع، ده يقول لا دليلك ممنوع. ودي بقى المساجلة اللي تخليك لما تكون بتعمل بحث ولا كده كيف ترتب القضايا المختلف فيها وكيف ترتب الجواب عما تريد الجواب عنه. يعني هو يعلمك هنا طريق الترتيب اللي هو بندرسه احنا دلوقتي في قاعة البحث، انك انت تعمل كذا وتعمل كذا. لا ليس ما نذكره الآن يعني ثقافة عصرية، لا هي ثقافة موجودة في كتبنا وكتب العلماء السابقين علينا، بس هي مشكلة إنها مش في المقرر، هي دي. أما لو قرأت أنت هذه الكتب تجد فيها ما يصلح للمصطلح وما يصلح كذلك لترتيب البحث ولكيفية إخراجه بصورة علمية، بحيث حتى لو نوقشت أنك عملت تقول والله أنا وجدت الإمام السخاوي في كتابه رتب الأدلة كذا فأنا اقتديت به، لما تقول كده يعني الضغط عليك أثناء المناقشة يخف شوية. لكن جايز لو قلت المشرف يبقى وقعتك ما هيش إيه خلصانة، على أساس يعني أنه إيه أنت والمشرف متهمين في هذه الجلسة بالذات. أكن ما تقول السخاوي هتجد نفسك يعني معتمد على عالم جليل وأيضا طريقته في العرض مناسبة. بأنه لانحصار لمستنده في الفعل حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع في من صد عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخولها، بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما، ويتأيد بإضافته السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال له يعني إن هو أضاف السنة هنا لأن المذكور في الوقائع اللي هو ذكرها كانت أوسع من القول والفعل والإقرار. ماشي عم بارك الله فيك. دي الجرعة الأولى ولا دي الأولى والأخيرة؟ قول احمد ربك. ماشي عم تشكر. اختلاف ورحمة. ماشي شكرا لك. هي دي شغالة يا شيخ؟ عشان الكاميرا. لا يعني شغالة؟ طيب نحطها يا عم رخم. إن كانت هي ماشية على كده خليها، إن كانت عايزة تتعلق علقنا. هاي عم ده فيها بتاع هيك. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ، بارك الله فيك. تفضل يا مولانا. مش مزبط خليها بس عشان بلاش مزبط. ماشي سابا. وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات. كلام الكرخي مذكور هو قبل قليل، إنه هو أمرنا بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر القرآن أو أمر الأئمة. وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات في المنع أيضا. احتمالات. في المنع أيضا بعيد كما قال شيخنا، كما قاله شيخنا اللي هو الحافظ. وطبعا الكلام محول هو هنا على النكت. كما قاله شيخنا فإن أمر الكتاب ظاهر للكل. أمر الكتاب اللي هو القرآن، مش الكتاب السخاوي ده، لا أمر الكتاب اللي هو القرآن الكريم. فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابي طريقة في الجواب على الإشكال، إنه يقول الجواب كذا ولو حتى وافق معنى التنزل، يعني موافقة المخالف على قوله. لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأن الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه. شوف بقى الجواب إزاي، يعني إيه تشعر لو حطيت الجواب الآن جنب الشبهة تشعر إن هو يعني دال على دفعها، ويعني بطريقة مقنعة ليس فيها يعني اهتزاز ولا ضعف. وأمر بعض الأئمة إن أراد من الصحابة مطلقا فبعيد، لأن قوله ليس بحجة على غيره منهم. أقوال الصحابة اللي هم مجتهدين، الصحابة على القول بأن الصحابي ومن خالفه مجتهدان، فلا يعارض الاجتهاد باجتهاد آخر، إنما المعارضة تكون بالنص. وإن أراد من الخلفاء فكذلك. أيوة، لأنهم ما زالوا في دائرة المجتهدين. لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام والفتوى، فيجب حمله على من صدر منه الشرع. فرجع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبالجملة فهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر. فواحد يقول له لا يا عم، إحنا اللي نعرفه إن ليس كل الصحابة كانوا مجتهدين، ولكن كان منهم أو حدد منهم أو الذي عرف منهم بالاجتهاد والفتوى طوائف، وأيضا طوائف أخرى لم تكن يعني ترغب في الدخول في هذا، حتى إنهم كانوا يحولوا المستفتي أحيانا من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة، كل واحد يحوله على الثاني. فلذلك القول بأن كل الصحابة يعني كانوا من المجتهدين هو تعميم فيه توسع عن الواقع الذي كان موجودا. الأخونا اللي هو نعس شوية ما فيش بأس، سيبوه حتى يرى الرؤية اللي هو يريده ثم أوقظوه بعد ذلك. إلا أن يكون القائل ليس من مجتهد الصحابة. ففي قوله ليس من مجتهد الصحابة تسليم بأنه كان منهم من لم يمارس الاجتهاد والفتوى، وده معروف يعني من كان منهم يحيل على غيره. فيحتمل أنه يريد بالآمر أحد المجتهدين منهم. فإذا وصلنا إلى المجتهد لا يكون حجة على مجتهد غيره، فتعود الحجة إلى صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم. وحمله على القياس والاستنباط بعيد أيضا، لأنه هو فضل لغاية ما قال أنه يحتمل حتى القياس. ففضل يرد بقى على الصحابة وعلى القائل سواء مجتهد ولا غيره، ثم بعد ذلك إلى القياس. وحمله على القياس والاستنباط بعيد أيضا، لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر والنهي لا خصوص الأمر باتباع القياس. ده كله لما أنت تقرأ بقى أصول الفقه ويعرفوك كيف يكون اللفظ عام فيشمل كثير من الأوجه، أو يكون خاص فلا يشمل إلا شيئا محددا. كل ما تمارس أنت كلامهم ده في الخصوص والعموم وفي الإطلاق والتقييد، يحصل لك التمييز بين هذه الأقوال. لكن إن فتحت يعني مرة كده قلت الشيخ فضل يلح علينا ده احنا فتحنا كتاب ولا استفدناش منه، طبعا انت لما تخش حتى على الكتاب بهذه النية فكيف يشرح الله او يفتح الله عليك، لان الالهام او التوفيق يكون على نية الشخص. فكنت انت فاتح الكتب يعني من باب انك اهو ماشي الحال وخلاص. لا، العلم عزيز يعني ليس لهذه الدرجة أنه مستني لما أنت تتعطف على الكتاب وتفتحه. لا، العلم إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك بعضه. فلذلك كنتش ناوي بلاش، الأمر في غنى يعني. وما قاله ابن الأثير في الصديق فهو كما قال شيخنا وغيره مقبول. وإن تأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل على جيش فيه الشيخان أرسل بهما النبي صلى الله عليه وسلم في مدد، وأمر عليه أبا عبيدة بن الجراح، فلما قدم بهم على عمرو صار الأمير، بل كان أبو عبيدة أمير سرية الخبط على 300 من المهاجرين والأنصار فيهم عمر وأظن أبا بكر أيضا. وكذا تأمر أسامة بن زيد على جيش هما فيه وأبو عبيدة وخلق من المهاجرين والأنصار، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، فأنفذه أبو بكر بعد أن استخلف امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أبا بكر سأل أسامة أن يأذن لعمر في الإقامة فأذن له، وفي شرحها طول. لكن المطلوب تحقق الآن بهذا الكلام الذي ذكره، إنه حتى وإن كانوا هم هؤلاء الذين جعلت سنتهم مقرونة بسنة رسول الله، جاء عليهم أوقات إن هم نفسهم مأمورين لا آمرين، يقول في النهاية إلى أن الأمر للمصدر الأول صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فقد ثبت أن كلا من أبي عبيدة وعمرو وأسامة أمر عليهما، وصار ذلك أحد الأدلة في ولاية المفضول على الفاضل أو بحضرته، فطروق الاحتمال فيه بعيد جدا. أيوة، اللي هو احتمال أن يكون هو الآمر وليس النبي عليه الصلاة والسلام. وما قيل في بلال ليس بمتفق عليه. ليه بقى؟ لأن رواية النسائي وإن كان مصرح فيها، لكن أنا شخصيا ما نظرتش في إسنادها، فيمكن لمن يعني يخالف في هذا يقول هي وإن كانت صريحة إلا أنها تحتاج إلى النظر في إسنادها من حيث الصحة وغيرها. فلابن أبي شيبة وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر مدة خلافته ولم يؤذن أنه أذن لأبي بكر مدة خلافته ولم يؤذن لعمر. وعند أبي داود عن سعيد بن المسيب أن بلالا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إلى الشام، فقال له أبو بكر تكون عندي؟ قال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت أعتقتني لله فذرني. فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات، وهو أصح مما قبله. طبعا بقى دخلنا في إيه؟ في ترتيب الأصحية، وإيه إنك أنت ما ترصش الأدلة حتى ولو كانت تناسب مدعاك إلا أن تتأكد أنها ثابتة، لأن أحيانا لما تبحث أنت في موضوع تجد رأي مناسب جدا لك وصريح وكل شيء، ولكنه يعوزه الصحة، فتقول يعني هو حد أنا هشيل الأسانيد أحسن وإيه وأقول الكلام عشان إيه البحث يبقى قوي. ممكن يحصل هذا، وممكن كمان المشرف ما يشوفش، لأن المشرف مش مطالب إنه هو يقرأ كل صغيرة وكبيرة أنت بتعملها، فيبقى الاسم عليك يعني أنت الذي تكون لم تكن أمينا على النصوص التي تحتاجها بحيث تعرفنا قيمتها إحقاقا للحق. نعم، هو مقتضى قول مالك لم يؤذن لغير النبي. من القول ومقتضى القول، وبرضو الأصوليين يفصلوا فيه. أنت أحيانا لا تريد أن تشتم أحدا، لكن تقول كلمة يفهم منها الشتم، فيبقى القول شيء ومقتضى القول شيء، والدلالة أيضا تتنوع هكذا، فالقول له دلالة ومقتضاه له دلالة، ويحتاج إلى المقتضى عندما لا يكون القول الذي نريده صريحا في المراد. لم يؤذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة لعمر حين دخل الشام فبكى الناس بكاء شديدا. ومن أدلة الأكثرين سوى ما أدلة تقدم الأكثرين اللي هم الجمهور بعد ما ذكر المخالفين وأدلتهم بيرد على أدلة المخالفين ثم يضيف أدلة أخرى. وطبعا قلت لحضراتكم إن دي قضية مهمة لأنه بيترتب عليها تقسيم الحديث إلى مرفوع وموقوف، وبالتالي تقسيم الدليل إلى ما هو راجح وما هو مرجوح. ومن أدلة الأكثرين سوى ما تقدم ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال ابن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ انتهى. فطبعا جعل مراد بالسنة هنا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما سلف فيما إذا لم يضف السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الخلاف فيما إذا قال من السنة فقط أو السنة كذا، لكن إن قال كما في حديث ابن عمر سنة نبيكم فلا لا تدخل في الخلاف. فلو أضافها كقول عمر للضبي بن معبد هديت لسنة، أنا مضبطة هنا الصبي، أيوة نعم هنا الصبي، للصبي بن معبد هديت لسنة النبي لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فمقتضى كلام الجمهور السابق الرفع، بل أولى، وابن حزم يخالف فيه كما تقدم. بل نقل أبو الحسن بن القطان عن الشافعي أنه قال قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجزم البلقيني في محاسنه، هذا المحاسن دي زمان كنا جايبينها كده، دلوقتي اتطبعت الحمد لله وأصبحت في الإيدين، فطبعا حالة لذلك اللي هو كتاب النسخة اللي معايا دي اللي بقرأ فيها اللي هي متحققة قبل المحاسن محول على مصدر وثيق. وطبعا زمان كانوا يخرجوا الأحاديث من نيل الأوطار، وكان يعتبر كويس اللي يخرج من نيل الأوطار، مش يروح للسنة لكتاب سنة النسائي نفسه ولا سنة أبو داود أبدا، يقول لك رواه أبو داود والنسائي كما في نيل الأوطار، ما يروحش هو يشوف. دلوقتي طبعا لو طالب علم بسيط أو مبتدئ ويشوفك عملت كده ما يرتضيش يعني عمله. كان سعيد في الوقت اللي أنا كنت عايش فيه وعايزين تشوفوا دي، شوفوا كتاب شيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق حجية السنة، فكان من ضمن محاسن اللي ناقشوه ان هو بيخرج الاحاديث، فانت لما تقرأ النسخة وتشوف بيخرج الاحاديث تلاقي ان هو بيخرجها من نيل الأوطار. ولما تشوف تحفة الذاكرين بتاع الشيخ الشوكاني اللي هو مخرج فيها الأدعية تلاقيه عامل كده برضه. الشوكاني كان في 1200 سنة 1200 هجرية وزيادة، فتلاقيه هو لما يجي يخرج الحديث ينقل من كتاب وسيط برضه، مع ان السنن تحت ايده او ممكن، بس كان ده شيء مستساغ. دلوقتي اصبح شوف طلبة العلم بسم الله ما شاء الله يعني ما يقنعوش بانك انت تعمل كده، واذا فعلت هذا يقال انه استروع كما يقول الشيخ ابن حجر. وجزم البلقيني في محاسنه بأنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا، اللي هي الألفاظ دي. نعم نعم. يعني ده رأي عنده ان هي ايه بلاش تخليها كلها بابة واحدة. نعم. طبعا هو لا تأتي ان هي على مراتب وتختلف الا اذا اوضعنا في حسابنا عملية القرائن هي اللي تخليها على مراتب، لكن بدون قرائن ما يسهلش ان احنا نخليها على مراد. فارفعها مثل قول ابن عباس الله اكبر سنه ابي القاسم، يعني صلى الله عليه وسلم. ارفعها ما صرح فيه بنسبه السنه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ودونها قول عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد كذا. ودونها عندي ما أظن شيء. طب هي دونها ليه؟ يعني مش واضح هنا إنها دونها، لكون الاثنين صريحين في النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: أصبت السنة. دي معلش دي اللي نقدر نقول إنها دونها، لكن اللي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتصور إنها بابة واحدة. إذ الأول أبعد احتمالا، والثاني أقرب احتمالا، والثالث لا إضافة فيه، انتهى. هذا رأي الشيخ البرقيني، وهو إمام يعني مجتهد وله يعني رأيه ومكانته. وقال غيره في قول عمرو بن العاص: قال الدارقطني: الصواب فيه لا تلبسوا علينا ديننا موقوف، فدل قوله هذا على أن الأول مرفوع. طبعا ده في سنن الدارقطني. تفضل يا شيخ. بسم الله. أما إذا صرح بالأمر كقوله: أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صرح نعم ذكرناه ذكرناه ذكرناه نعم. أما إذا صرح بالأمر كقوله بالآمر بالآمر نعم بالآمر نعم. أما إذا صرح بالآمر كقوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال السابق. لكن حكى القاضي أبو الطيب الطبري وتلميذه ابن الصباغ في العدة عن داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي. لا يكون حجة حتى ينقل لفظه صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي خلاهم يفرقوا بين القول وبين الفعل، لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي. فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا، وليست كذلك في نفس الأمر. وقال الشارح إنه ضعيف مردود، ثم وجهه بما له. الشارح اللي هو العراق. نعم. لما يقول الشارح في شرح للألفية قال إن هذا رأيه إيه؟ ضعيف مردود. مردود. ثم وجهه بما له وجه. طب هو ضعيف مردود وجهه ليه؟ قال لأن توجيهه حتى يساعد على معرفة ضعفه. ويبين أنه ولو كان الرأي ضعيفا فإنما يصدر في العادة عن وجهة نظر، سواء كانت هذه الوجهة مقبولة أو غير مقبولة. ثم وجهه بما له وجه في الجملة، ووجهه غيره بجواز النحو هذا من الرواية. بجواز إيه؟ بجواز النحو هذا. أن نحن أن نحو هذا من الرواية بالمعنى، وهو ممن لا يجوزها. فدخلنا بقى في تفاصيل تانية، لكن الراجح جواز الرواية بالمعنى، فيبقى الراجح اعتبار هذا من المرفوع. وأما شيخنا فرده أصلا فيما نقله عن غيره حيث قال. طبعا هو باني دلوقتي الشيخ السخاوة على إن عندك النكت لابن الصلاح، وأنك أنت الشيخ، وأنك أنت مراجعها، فلذلك عليك أن تراجعها. لكن كذلك الخوف أن تكون هذه المقولات من نكته الكبرى. لا هو أحال هنا حدث. فلذلك أنك أنت مبني على أنك راجعتها سواء كبرى ولا صغرى. وأما شيخنا فرده أصلا فيما نقله عن غيره حيث قال، وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك، نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس أمرا ولا نهيا. نعم. تتمة قول طبعا احنا قلنا قبل كده على حكاية تتمة دي. أما تعمل بحث، لأنه بعض أخواننا أنا بشرف عليهم يعمل كده تنبيه، يا عم الحج خلاص ما بقاش فيه لغة التنبيه دي، عايز تقول أي معلومة دخلها في فروع المبحث اللي انت بتتكلم عنه. تقول لك الله دم السخاوي بيعمله، السخاوي سنة 900 كان ماشي الكلام ده على العين والرأس، انت دلوقتي في 1437 ما بقاش يناسب كده. تتمة قول الصحابي اني لأشباهكم صلاة، بقى الحكاية التتمة دي ان اخواننا اللي بيكتبوا بحوث، حكاية التتمة انك انت الحقها بموضعها، يعني ما تخليهاش مزيلة غير مرتبطة بأصل بأصل الموضوع اللي هي متعلقة به. ده أولا أفيد، زائد أنه حتى ممكن من يقرأ هذا الكتاب لا ينتبه أنه هو فيه يعني إضافة ستأتي في الموضع الفلاني. قول الصحابي إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أشبهه لأرقبن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كله مرفوع. أيوة. وهل يلتحق التابعي بالصحابي في من السنة أو أمرنا؟ سيأتي في خامس الفروع. خامس الفروع بعدين، يعني احنا بس الفروع دي أو المبحث ده ألحقناه بالمبحث المرفوع، حتى وحتى كمان يعني ايه، بس هو ما فيش فيه إحالة إلا في هذا الموضع، يعني ما تقولش ان انت هسترسل بقى الإحالات كل شوية تجيب شوية وتقول هنيجي، لا هو ده الموضع ده فقط اللي ممكن. فحتى لما تكون انت عايز تجمع الأمور ممكن تأتي بالكلام وتعلقه هنا، خلاص يبقى مجتمع في هذا الموضع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت هو كقوله أمرني الله، لأنه لا آمر له إلا الله، كما سيأتي نظيره في يرفعه ويرويه. أيوة. وأمثلته كثيرة، فمن المتفق عليه أمرت بقرية تأكل طبعا كرة. يرفعه ويرويه دي يقولها يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام. وأمثلته كثيرة، فمن المتفق عليه أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، ومن غيره أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم. والحاصل أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير والله أعلم. طبعا ده ساعة ما كان فيه وقر كبيرنا وكلام من ده، هو ده بيبين يعني الثوابت اللي بيبنوا عليها في تفكير المسلم، انه الاصل في يعني تداول الفكر انه هو بما فيه من عوائد الامه، فتوقير الكبير ده معمول به، يعني ان خف دلوقتي شويه يعني يبقى سببه هو يعني تغيرنا نحن، أو بمعنى أصح يعني تفريطنا في ثوابتنا. طبعا هي ما توصلش لدرجة الثوابت يعني في الأمور، لكن هي من الأشياء اللي يتميز بها مجتمع المسلمين، وهو ترابطه بمرابطات بحيث أنك أنت تستطيع أن يعني أي فرد من أفراد الجماعة يعني تشذ تجد له روابط، إن لم تجد له مثلا أبا تجد للعائلة نفسها كبير. وطبعا البلاد العربية فيها لحد الآن مسألة الارتباط القبلي، وهذا الارتباط في الخير مفيد، وإذا دخل في الشر يكون يعني غير مفيد، لكن هو في الأصل كما في الآية الكريمة شعوبا وقبائل لتعارفوا ليكون وسيلة للترابط، فإذا جعلناه وسيلة للتناحر يبقى احنا اللي خرجنا به عن الأصل. وطبعا انت لما تكون ان شاء الله فيكم اللي هو مخلف اولاد، اللي هو العازب يقول لك جوزني وزي ما يحصل، لا تسأل اللي اتجوز قبليه، انه فعلا تربية الاولاد الان بحيث ما يبقاش لهم انحراف عن الجادة اللي انت تريدها، حتى لهم حكاية انك تضع في ذاكرته توقير الكبير ده يوفر عليك حاجات كتير. صحيح وسائل الاعلام يقول لك اعتزم شخصيتك، وانت لازم يبقى لك شخصية لحد عبل ما تبلغ الحلم تبقى مستعد تبوأ في ابوك. ده خلاف ما بني عليه الإسلام وما بني عليه المجتمع الإسلامي، ويعني الخروج عنه له مضرات لا تخفى على كل يعني من يعاني منه. فنسأل الله يعني أن يعيدنا إلى جادة الصواب، وأن يجعلنا أخوة متحابين في الله، يوقر كبير صغيرنا كبيرنا، ويرحم أيضا كبيرنا صغيرنا، يعني ما هوش بدون مقابل، لا بمقابل كذلك. تفضل. والفرع الثاني قوله أي الصحابي: كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا أو نحو ذلك. ولا قالش إمتى، يعني ما قالش كنا ورسول الله أو كالرسول بين أظهرنا، لا، وقال كنا نرى وكنا نفعل كذا، فهي عبارة غير صريحة في الرفض. هل تدخل أو لا تدخل؟ احنا تعبناك يا دكتور عبد المحسن ان تتسامحنا. فضل. وحكمه أنه إن كان ذلك مع ذكر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كله بيبحث عن القرائن التي تساعد على الاطمئنان إلى نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدام أضاف العهد رسول الله اختلفت عن لما قال كنا نعزل بس. أو كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول غيره: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. طبعا لما تقرأ أنت مصنف ابن أبي شيبة تلاقي الأمثلة دي، وإحنا كنا يعني نود إن هي يبقى فيه تخريج لها كلها على أساس إنه يستطيع أن يراها الشخص في كتب الرواية فيطمئن إلى أنها تناقش قضايا موجودة بالفعل، ليست تذكر قواعد مجردة عن الكلام. أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته، إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار. فهو وإن كان موقوف اللفظ من قبيل ما رفع الصحابي بصريح الإضافة كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم، وقطع به الخطيب ومن قبله الحاكم كما سيأتي، وصححه من الأصوليين الإمام فخر الدين وأتباع الدين اللي هو الرازي صاحب المحصول. المحصول طبعا من كتب الأصول الموسعة، يعني اللي أنا ما شفتش أوسع منها إلا كتاب الزركشي ده، البحر المحيط. وأتباعه وعللوه بأن غرض الراوي بيان الشرع، وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره. قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله. قال الخطيب: هي السنة التقريرية، أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسكت على مخالف، فإذا يكون يسكت مقرا يعتبر من السنة التقريرية. قال الخطيب: ولو علم الصحابي إنكارا منه صلى الله عليه وسلم في ذلك لبينه. نعم. قال شيخنا: ويدل له احتجاج أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهو استدلال واضح لأن الزمان زمان تشريع. وفي كونه مرفوعا بذلك نظر، فإنه مما يخفى. طبعا الزيادة دي في طبعة الشيخ الخضير، وهي من الفوائد الحقيقة يعني الطبعة اللي هي فيها الزوائد دي أفيت من طبعتي أنا القديمة، وأنا سبب تمسك بها أن كل تعليقاتي عليها، ولا عنديش طبعا وقت أن أنا أنقل التعليقات دي على الطبعة دي عشان خاطر أستعمل نسخة واحدة، فأنتوا يعني الطبعة دي أفضل. نعم. وفي كونه مرفوعا بذلك نظر، فإنه مما يخفى، وإن كان الزمان زمان تشريع النعم أصرح منهما في البخاري من حديث الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. وكذا يدل له مجيء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ بصريح الرفع. طبعا انت ما تقيس انبساطهم بانبساطنا هتلاقي ان احنا يعني زودناها لا نسبة اطلاقا، لا عشان تقول طب خلاص يعني احنا احسن من الصحابة. ليه؟ لانه دائما الشيطان يفكرك الرخص، ما يفكركش العزائم ابدا، يصعبها عليك لانه حالف لأضلنهم. ومن ضمن الإضلال هو هذا، يقول لك شوف أهل الصحابة كانوا ينبسط يا أخي، أنت هتضيقها علينا ليه؟ يا عمي أنت 5 أضعاف الصحابة بس ووقف. وقيل لا، وقيل لا يكون مرفوعا حكاه ابن الصلاح عن البرقاني بلاغا أنه سأل الإسماعيلي. يبقى بلاغا يبقى مش مؤكد الرواية، يعني منقطع. ودائما من الأشياء اللي تدخل في تقويم الأقوال أن يكون إسنادها متصلا، وأن تكون على الأقل في درجة الاحتجاج. وطبعا الشيخ ابن حجر ماشي في كتاب الإصابة أنه هو حتى لو ثبتت صحبة الصحابي بخبر ضعيف بيعتمدوا على أساس أنه هو يريد أن يثبت أكبر عدد ممكن ممن قيل إنه صحابة. لكن سند اللي ثبت به القول ضروري أنه هو يدخل في اعتبار الشخص. مثلا ابن عدي في الكامل بينقل لنا أقوال عن كتب إحنا ما وقفناش عليها، وفيها فوائد لما تقرأ لك جزء كده على الريق أتشعر بأنك أنت حصلت على فوائد لا يقدرها إلا من وقف عليها. فإذا ما ثبتش بإسناده بيبقى فيه كلام، يعني أن إحنا نريد رواية مسندة، مثل قولهم إن سفيان الثوري صحح حديث ماء زمزم لما شرب له. فأنت الدوخ دوخة لا أول ملاش آخر، فين الإسناد إلى سفيان؟ يقول لك هذا إسناد إيه عم؟ وخلاص القرون قفلت وأنت لازم تصدقني. يقول لك لا، يا إما تثبت لنا أن سفيان صحح الحديث، يا إما السند إلى سفيان منقطع فلا يثبت أنه صحح، وهكذا. فلذلك نحن ما نزال بحاجة إلى الإسناد حتى نلقى الله عز وجل. وقيل لا يكون مرفوعا حكاه ابن الصلاح عن البرقاني بلاغا أنه سأل. شوف الأمانة، لو هو مش محدث ما كانش يبحث عن السند. لذلك بنقول يا ناس يا عالم التخريج إسناد قبل ما يبقى مد. ما فيش حاجة اسمك تخرج اللفظة وتجزء صفحة ويبقى كده خرجت، لا، عايزين السند، لأن بدون السند لا فائدة في القول. أنه سأل الإسماعيلي عن الحافظ السخاوي معلم، قال لك الإسناد خرج اللفظة خلاص، قال لك بس خلي بالك سندها ليس متصلا. وانت اما تقرأ تخريج العلماء دول تتعلم منه. لو حد لا قدر الله يعني يقرأ تخريج الإحياء العراق يعلمك، تلاقيه مدرسة ازاي تعبر عن السند وازاي تعبر عن المد. ويجيب لك عبارات اصطلاحية ما تقلش مثلا حسب قرايتي ألف عبارة اصطلاحية. ازاي تقول في أثناء، وازاي تقول في الشطر الأول، وازاي تقول في الشطر الثاني، يعبر بعبارات تغني عن اللفظ كأنك رأيت المتن فعلا. ثم يتكلم على السند أيضا، وإن كان الغزالي قال إنه عن ابن عباس، هو ما لقيش عن ابن عباس ما يجيبوش عن ابن عمر ويقول لك ما تفرقش. لأن ناس كتيرة خرجت أحاديث السيوطي الجامع الصغير ده، فهو يقول مثلا رواه البغوي عن ابن عباس، يروحوا جايبين هم رواية ابن عباس اللي في البخاري. يا جدعان، طب ما هو البخاري كان في ايد السيوطي، ده عايز يقول لك انا لقيت له طريق تاني، يقول لك ما تفرقش يا اخي، انت هتحملها ليه؟ البغوي والبخاري واحد، هم كلهم اخوان. ليه؟ لانه اتعلم من الاول انه يخرج المتن بس. يمكن هو السيوطي قاصد كده، ان انا لقيت له طرق تانية اخرجت منها الحديث، والا الصحيحين كانوا قدام. فلذلك ده تخريج، يعرفك انه التخريج لابد من تخريج السند مع المتن وصحبته قبله او بعده. لكن ما تقولش قال فلان او روى فلان، ولا تفرقش حتى بين اللي هو معلق واللي معلق بالجزم واللي معلق ممرض. والبيهقي لما الجويني أراد أنه يعمل كده في أدلة الشافعية كتب له رسالة، والرسالة مطبوعة، قال له لازم أما تعبر عن الحديث عند تخريجه تعبر بعبارة اصطلاحية، ملكش أنك أنت تستعمل أي لفظ. والجويني كان من عظمته في قبول ان ده تلميذه، كان انه قال خلاص مانيش هحط ادلة تاني، لانه ليه؟ قال لك انا هرجع لسه بعد ما بقيت امام الحرمين اقعد لسه اتعلم شغلة المحدثين، فراح سايب الادلة. بس يبقى البيهقي حط علامة اهي، ان يا جدعان ما فيش حد يخرج من باله تخريج ده له اصول وله مصطلحات، اللي يخطيها ملوش أن يشتغل بالتخريج. عن البرقاني بلاغا أنه سأل الإسماعيلي عنه فأنكر أن يكون مرفوعا كما خالف في نحو أمرنا. لا عندنا احنا بقى مستخرج البرقاني، ولا عندنا مستخرج الإسماعيلي، فأصبح النص معانا خدمته من ناحية أنه قال خلي بالك أنا شفته ولقيته بلاغا، خدمنا كده. لما هو لو مشال حكاية بلاغة دي كان 100 واحد دلوقتي حطوها في بحوثهم وحول على الجزء والصف. يعني بل هو موقوف مطلقا قيد أم لا، بخلاف القول الأول فهو مفصل، فإن قيد بالعصر النبوي كما تقدم فمرفوع أو لا، أي وإن لم يقيد فلا يكون مرفوعا. كذاك له أي لابن الصلاح حيث جزم به ولم يحكي فيه غيره. طبعا حكاية الجزم بالقول وحكاية انه هو قال فرق بيناتهم، اذا في المسألة اي اكثر من قول واكتفى الامام او العالم بواحد هم يقولوا جزم به، ومعنى جزم به انه يرجحه. يا أخي احنا فتحنا الكتاب ما لقيناش قال انه يرجحه، قال ده اصطلاح تعرف بينهم ولم يكتبوا. انما لو تقرا نكت الحافظ العراقي تلاقي فيه الشغلانة دي، نقوم يجي حاسب ابن الصلاح ينكت عليه بكده، يقول لك من حكى قولا ولم يتعقبوا فهو قائل به، واذا كان في المسألة اقوالا فاكتفى بواحد فهو مرجح له وإن لم يصرح بالترجيح، وإذا كان في المسألة أقوالا وبدأ بأحدها فهو مرجح به. ولذلك يقول لك إيه؟ وصدر به فلان قوله. لو تقرأ للمزي في تهذيب الكمال تلاقيه يقول الحكاية دي، بس ما تجيش في جزء بقى ولا جزئين أنت ونصيبك، لكن هي موجودة. يقول لك صدر به كلامه، يعني أنه ذكره في أول ذكره للأقوال إشارة كذلك لترجيح، فكان من ترجيحات المتأخرين الجزم بأحد الأقوال وإن لم يصرح، وتقديم أحد الأقوال على غيره وإن لم يصرح بترجيحه. والذين بعده هم الذين فسروا لنا هذه. أما إحنا نفتح ما نلاقيش، نلاقي الدم جاي ورا مش فارقة، يقول لك لا كانت تفرق معنا إحنا، وإحنا بنينا كتبنا على كده. أنت ما فهمتهاش يبقى أنت ما أنتش حجة علينا. فمن الترجيحات أن تبدأ من الأقوال المتعددة بواحد، ودي راجعة للحديث. أما واحد يحب يأصلها بقى يقول لك أنت بتسرح بينا، أبدا، راجعة للحديث. يقول لك ما زلت أعرف فضل ابن مسعود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أربعة بدأ بابن أم عبد، فعرف الفضل بإيه؟ هم ذكر أربعة، لكن أول ما بدأ بابن أم عبد، فاعتبر الصحابة أن هذا ترجيع. لكن واحد يأصله كده يقول لك لا، ده المتقدمين ما كانوش كده. يا عم الصحابة هم قال لك لا، ده ما فيش باب وتقديم كده، مش هيطلع باب كده. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، وده حديث الشيخ كمان. فلذلك مثل هذه الأشياء في تقويم الأقوال ينبغي أن تكون حاضرة عند طلبة العلم، لأن من الترجيحات ما لا يصرح به. فضل الشيخ. كذا للخطيب أيضا في الكفاية كما زاده الناظم، مع الناظم اللي هو ابن العراق، مع أنه قد فهم عن مشترط القيد في الرفع وهم الجمهور كما تقدم القول به. ولذا قال النووي في شرح مسلم: وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه. خلي بالك الإمام النووي كثيرا ما يقول الجمهور، والدور ما تلاقيش الجمهور. دي ملاحظة في القراء، كثيرا ما ينسب إلى الجمهور فتبحث فلا تجد، أهون محامله أن يقصد جمهور الشافعي، لكن جمهور العلماء ما انطبقتش، هو يستعملها في شرحه لصحيح مسلم كثيرا. وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول إن لم يضفه فهو موقوف. قلت يعني إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكن قد جعله أي هذا اللفظ الذي لم يقيد بالعصر النبوي مرفوعا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. خلاص ما فيش مشاكل، إذا كان الحاكم رأى كده يبقى احنا ننسب له هذا القول لوحده، ما فيش بأس، لا نهمله، إنما ننسبه إليه. وطبعا لما يبقى الرأي الواحد غير ما يبقى الرأي الاثنين، غير ما يبقى الرأي الثلاثة، غير ما يبقى الرأي للجمهور، يختلف. نحن لا نرد على يعني مجتهد أو على قائل قوله، ولكن نقيد هذا القول ونستأنس به إذا احتجناه. وعبارته في علومه ومنه أي ومما لم يصرح فيه بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قول الصحابي المعروف بالصحبة: أمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا. المعروف بالصحبة دقيده إيه ضابطه؟ طبعا أصبح الآن في كثيرين من الصحابة لا يبلغ شهرتهم شهرة الخلفاء الأربعة مثلا، فمسألة المعروف بالصحبة دي يعني مثلا رويت عنه أحاديث كثيرة جعلته يشتهر، أو أنه ذكرت أخباره كثيرا، فالتقييد بالشهرة جعل حتى الدائرة إنها ليست على إطلاقها. ونهينا عن كذا، وكنا نؤمر بكذا، وكنا ننهى عن كذا، وكنا نفعل كذا، وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا كذا. لا دي تختلف، ورسول الله فينا تختلف، ليس لها حكم السابق من الخلاف فيها. وكنا لا نرى بأسا بكذا، وكان يقال كذا وكذا، وقول الصحابي من السنة كذا وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة، الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند أي مرفوع. وكذا جعله مرفوعا الإمام فخر الدين الرازي نسبة بإلحاق الزاي للري مدينة. بيشرح النسبة. ودي طبعا كثير من إخواننا يقول لك اشرح الأنساب اللي في الرسالة كلها، ليه يا عم؟ يقول لك خليك تشتغل شوية. بقى هي المسألة مسألة مقاولة، اشرح اللي هو صعب او هيحصل فيه خلاف. يقول لا، لدرجة تجين الرسائل فيها هامش مخصوص لجرح الانساب. طب ما هو في انساب قد اللي في الكتب 20 مرة ما هيش مكتوب، تجيب لها منين؟ يقول لك هو الموجود يشتغل فيه. كأن المسألة مقطوعية بتتحط بغض النظر عن ان هي لها مردود او لا. طبعا هم لهم عذرهم، لان احنا كلنا بنشكو من عدم اطلاع الباحثين. يقول يعني انتوا اللي كنتوا قوي، ما كنتش اسخن منا. لا والله ما كناش اسخن منكم والله، ده انتوا ظروفكم الان تحسدوا عليها. وكذا جعله مرفوعا الامام فخر الدين الرازي نسبه بالحاق الزاي للري مدينه مشهوره كبيره من بلاد الديلم بين قومس والجبال. صاحب التفسير والمحصول ومناقب الشافعي وشرح الوجيز للغزالي وغيرها، وأحد الأئمة، وهو أبو عبد الله وأبو الفضائل محمد بن الخطيب بن ري، تلميذ محيي السنة البغوي، والإمام ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي البكري التميمي الشافعي التيمي. أظن التيمي، التيمي هي عندنا، التميمي التيمي الشافعي. توفي بهراء في سنة 660 عن 63 سنة، كما نص على ذلك في المحصول. ولم يفرق بين المضاف وغيره، لم يفرق أي الحاكم والرازي. نعم نعم. ولم يفرق بين المضاف وغيره، وحينئذ فعن الفخر في المسألة قولان. وقال ابن الصباغ في العدة إنه الظاهر. قال الناظم تبعا للنووي في شرح المهذب: وهو القوي يعني من حيث المعنى. زاد النووي أنه ظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه، أصحابنا اللي هم الشافعي. نعم. لأنه هو شافعي. نعم. واعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري. قلت: ومما خرجه من أمثلة المسألة حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. ويتأيد القول بالرفع بإيراد النسائي له من وجه آخر عن جابر. شايف إزاي هو يعني بيعتبر وروده في كتب الرواية دليل على ذلك، وأن معناه أن صاحب هذا الكتاب كان يعتبر هذه الصيغة تفيد الرفع. قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صعدنا وذكر. فتحصل في المسألة 3 أقوال: الرفع مطلقة، الوقف مطلقة، التفصيل، وفيها رابع أيضا. خلاص هنا عند الرابع بقى نتوقف، عشان خاطر إيه يبقى وقفنا على مكان يحسن السكوت عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤالين ماشي الحمد لله، لا يزيد. ما خلاص لا يزيد. 3 أسئلة ماشي. هذا سائل يقول: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن، حدثنا أبو هريرة: إذ ذاك ونحن بالمدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. فهل قول الحسن هنا يعد تصريحا بالسماع من أبي هريرة؟ حسن يعني هل سمع من أبي هريرة؟ عايزين السند، عايزين السند، لأنه هناك يعني أسانيد حتى تثبت سماعه من سيدنا علي. والحديث ده أثبته السيوطي في كتابه اللي هو اسمه رف الخرقة في طريق جزء لبس الخرقة، وقال وذكره أنه في مسند أبو يعلى، لو دورنا في مسند أبو يعلى ما لقيناه. فلذلك التصريح بالسماع يا إخوان إن يحتاج إلى صحة الإسناد حتى نسلم به، وإلا طبعا كل كتب المراسيل في ترجمة أبي هريرة ذكرت من صح سماعه منهم ومن لم يصح. حافظ ابن كثير الشيخ صح الحديث وقال هذا الحديث فيه دلالة على أن الحسن سمع من أبي هريرة. نقل إزاك ونحن بالمدينة، ما فيش إشكال، بس هات لي أنت السند وإحنا نشوف التصحيح من إمام يعني لم يشترط الصحة يحتاج إلى أنك تراجع عليه. قد يقول بإسناد جيد، ولما تبحث أنت ما تلاقيش جيد. بأحكام كل العلماء هكذا، من ليس في الصحيحين إحنا ندرس مرة ثانية بحيث يتأكد لنا أن الإسناد فعلا صحيح، لكن الأحكام اللي بالصحة معروف أنه يستدرك عليها. هذا سؤال يقول: هل يحسن لنا أن نقول في هذا الزمان بمصطلح ابن عبد البر في حديث موضوع حسن المعنى وهو حديث حسن جدا ولكن ليس إسناده بقوي؟ ثم احنا قلنا أجبنا عليه أنه ما ينفعش، اتكلمنا بأثر رجعي ليه؟